بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس متقاربين لله عابدين لنبيه صلى الله عليه وسلم مطيعين مقتدين متبعين. نسأله بعزته وبملكوته ووجهه الكريم الذي لا يسأل به إلا الجنة، فنسأل الله الرحمن الرحيم بوجهه الكريم أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه القادر على ذلك ومولاه جل في علاه، لا إله إلا هو سواه. خضنا وتكلمنا مع إخواننا في الله في سلسلة شرح الأربعين النووية، ودوما نكررها لأن أهل العلم يقولون ما تكرر تقرر. هذا الإنذار ندندن عليها ونأثر عليها، هذه التي تتقرر. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم، لأن الله عز وجل علام الغيوب. لو علم أن مجلسنا هذا سيكون مجلسا للسمعة أو للرياء أو للتصدر فإن الله لا يرضى بهذا. نسأل الله أن تكون نيتنا خالصة لوجهه الكريم. تكلمنا وشاء الله عز وجل أن نتوقف في حديث عظيم خضنا فيه سابقا، وهو حديث الحلال والحرام. فنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث السابع. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل اليوم في الحديث السابع في هذا المجلس السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما سباقا في الحديث فقال: الدين النصيحة. وفي رواية أخرى كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني رسول الله مع الصحابة ذلك قال لهم: الدين النصيحة. جمع قوله: الدين النصيحة. قوله: الدين النصيحة. فسأله الصحابة: لمن يا رسول الله؟ لمن الذي النصيحة؟ الدين كامل. دمج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصره، وسنأتي بالتفصيل في النصيحة. سألوه الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله الرب سبحانه، ولكتابه كتاب على القرآن، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكنا نتكلم إن شاء الله ونفصلها كلمة كلمة، ونفهم شنو معنى أئمة وشنو عامة المسلمين. قلنا دوما من سنن بل من شيم بل من كتاب أهل السنة والجماعة تكلمي، هذه السنة عند المسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالشيخ حفظه الله. عن أبي رقية، هذه أبي رقية الدنيا كما ضرنا هذا أم عباس أبو عمر أبو عبد الرحمن، هذا وش نديرو؟ نفهمو بلي ما عندوش الكبار، ما عندوش الذكر الكبير. طفلة في عرسها رقية، ولا اسم محمود. احنا بقى هنا جاي ثاني اسم مربية، اسم جميل، هذا اسم لي عربية لأنها رقية. احنا عندنا بعض الألفاظ ساعة نزيدوا نقطة ساعة نقطة نقطة، هذه ما فيهاش حرج. حتى أهل العلم يقولوا في الأذان إمام يقول الله أكبر، والله الله هو أكبر، هذه هي مسألة خلافية بعضهم يصحيحها، يعني ما فيش إشكال في اللغة العربية لأنها تصف باللغة العربية، يعني إحنا نقول ربية ولا رقية كلاها نفس المعنى إن شاء الله. هذه من الأسماء الطيبة، من أسماء الصحابيات، من أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، اسم جميل هذا اسم صحابيات. إحنا ما لدينا الشباب تاعنا وأبائنا يحفزوا على الأسماء هذه، نظركم عاد يسمونا واحد الأسماء الله المستعان، أسماء ربي يجيب الخير. عرفت اليوم عند عائلة تاعنا في الدوار سمى واحد طفلة صبية واحد اسم الله المستعان، والله سبحانه اسم الاسم له الله المستعان، علاه يعني؟ أسماء أسماء طيبة، أسماء دين، أسماء صحابة، أسماء أسماء الأوروبيين وأسماء بلاد الترك وأبناء أفلام وكذا، الله المستعان. لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه، تقليد مجرى كاين تقليد أكبر عياذ بالله من كفر ربي، وكاين تقاليد صغرى هذه تبع تبع في الموضة تاع المدخل، تبع في الموضة تاع القاشر، تبع في الموضة تاع الأسماء تاع التحفيفة تاع كلام. نسأل الله السلامة والعافية. أن أبي رقية كذا بدر الله المستعان. نعم نعم أفلام المسلسلات الله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي رقية، هذا يكنى بأبي رقية لكن اسمه الحقيقي هو تميم. تميم تميم اسم جميل، أنا عندي ابني اسمه تميم. تميم هذا تميم الداري، أبوه هو أوس. أوس أوس تميم من الأسماء. تميم ابن أوس الداري قال في الحديث رضي الله عنه، رضي الله عنه هذا كن جوفنا رضي الله عنه معناها نثبت مباشرة أنه من الصحابة. فتكلم فيه أهل الأثر المؤرخون يتكلمون شوية خفيف عليه ونسي وراه. تميم الداري هذا قالوا هو من الصحابة وكان من الشباب، يعني كان شاب صغير، كان من الصحابة وأصله ليس كما احنا نقولوا من جزيرة العرب من أرض الحجاز، هو من جزيرة العرب لكن تخصيص مش من الأرض، يعني ما هوش من السعودية وما هوش من اليمن وما هوش من الأردن وما هوش من قطر وما هوش من الإمارات وما هوش من عمان وما هوش من عمان وما هوش من سلطنة عمان، هذه هي شبه الجزيرة العربية أو أرض الحجاز. هذا أصله من فلسطين، يعني شوفوا شوفوا يعني حكمة ربانية، جاء من فلسطين بعيدة على مكة آلاف الكيلومترات، أسلم وكان من السباقين وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقى به في المدينة، هو من هو من فلسطين آلاف الكيلومترات، يعني يا ربي أو يهدي من يشاء، يعني تجيبك من قرح بوت الله في الدارجة يهديك ربي، يهديك ربي في البلاد في العش اللي تحوس عليه، وعياذا بالله في حديث مصرك ربي عينيك ويغوي قلبك ولا يكون سيد النبي صلى الله عليه وسلم تجهو أبو لهب أبو جهل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم جيران النبي صلى الله عليه وسلم بل أهل قبيلتي بل أهل قومي بل حتى أهل قريش بل حتى بني عمومتي كفار. يعني شوفوا إنسان سيهديه ربي يجيبه من فلسطين المدينة المنورة ويهديه، وإنسان سليم يهديه، لأن هنا نسأل الهداية بإذن الله، مش يعني يقول لك وانا وانا وانا او له ده ربي ولا حبيبته ربي قلبه للاسلام ولدينا ونجح ولا قلت ربي دين تعوه راه ودار ومسجد والله ما يصلي ورانا عايشينها عياذا بالله، جيران المسجد ما يصلي، يجي واحد خونا ما عندهش مين في الميدان وفي الظلام وفي كذا ويصلي هذه الله عز وجل، بل يجي صلاة العشاء ويجي صلاة الفجر. هذا تميم الداري قيل انه من المقللين، يعني هذا مرواه مره على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل ان هذا الحديث هو الحديث الوحيد في صحيح مسلم. صحيح مسلم في اهل العلم قال في اكثر من 3000 حديث، بل بعضهم قال صحيح البخاري في 6000 7000 ما يزيد، وصحيح مسلم في 5000 ما يزيد، يعني كي نقلبوا 5000 حديث نلقاو حديث واحد يرمي هذا تميم الداري. وتميم الداري هذا رمانا حديث عظيم، حديث قيام ساعة، حديث من الغيبيات وحديث مجسدة، حديث كبير طويل وقصة مليحة لعلنا نبارجوها درس وحدها ونحكي عليها. باختصار كان في السفينة وغاب من السفينة في البحر مدة أيام وراحوا يجوا جزيرة مجهولة، بعضهم راح يقولوا جيت باكستان وجيت أوزبكستان وجيت الصين، لكن احنا ما عندناش معلومة لأنها من فقور وفقور عندها 13 قرن و 14 قرن. كادوا مع دابة التي يقولوا الدابة، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، يعني الدابة أكثر ما قف الله من النملة حتى البنادم نقدر نسميه الدابة، لكن ليس الدابة التي تعقل ولا تفهم، الدابة هي ما يدب على الأرض. الجو حاجمة واحدة لا يعرف قبولها من دبورها ما عقوش وراكنا نقول وراء القدامتها وراء الله ياتها عقوش الشعورات خافوا منه القدس ومن بعد ديت أجيما لو اختصار تصير طويلة جدا ديت عندهم على علامات الإسلام على علامات العرب على علامات النبوة قالوا من جيدوا قالوا جينا من كذا قالوا في الرسول اسمه محمد جاء قالوا جاء قالوا من بحيرة فلانية تنتج قلب زاد قالوا من زاد قالوا من يريد تنشر قالوا من نخل الفلاني من بلاقة فلاني يمد ثلاث مرة لمد قالوا يمد قالوا من بيد يحدث وبعد ما أخذ قالوا من بيد يخرج يجري في المدين وبيد يخرج المسيح الدجال هذا في حديث طويل هذا ثاني الدرج هو راوي هذا الحديث وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 للهجرة يعني 9 للهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من السباقين كذلك قال قيل عنه أنا تكلمنا فيها له مزية ليست لغيره من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وهي أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وروى للنبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة وهو موقف في الرواية قلنا ما عندوش رواية بزاف مات سنة 40 للهجرة يعني بعد 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد 40 من النبي راح للمدينة وسلم في المدينة زاد هو 40 ومات رضي الله عنه وأرضاه يعني مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 30 أو 31 سنة رضي الله عنه وعن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم جميعا نبدأ بكلمات الحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يروينا بلي رسول الله كان معه مجال يعني في السيد وخاضي السيد وخد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على القلبين كان قلوبنا على كل صغيرة وكبيرة على النبي هذه حكمة ربانية ويجي واحد يطعم في الصحابة ربي تزن الدين النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة الله وبمشيئة الله وبقدرة الله يقدر يوصل الدين لكل مكان لماذا؟ لأن أبونا إبراهيم أمر الله عز وجل بأن يؤذن في الناس وأذن في الناس يأتوك للحج ربي أمر أبونا إبراهيم به ينادي فوق الجبل في رواية صحيحة طلع فوق الجبل ونادى للناس بيجيب العمر ويجيب الحج قال لك فجاء على قدم في كل أذن مسلم واحد احنا ما نقولوش نسمع كبرنا بس الحكمة ربنا يكاول تخططنا في أذننا في خططنا في قلوبنا أي مسلم معلق بك جبه بالكعبة وبالعمر وبالحجة كان طبع لي العمر على الحجة قلت ماذا بي الروح مين جاءوا هذا؟ قالوا لهم والي قالوا أصحابه حكمة ربانية لأنه ربي أمر أبونا إبراهيم نادى في المجبل فاصبح له المسلمين عنه لهذا فإن ربي قادر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بالنبي لكن الله عز وجل سخر للنبي صلى الله عليه وسلم صحابة دروا الصحابة بالآلاف بالمئات بالمئتين بالآلاف المؤلفة بالمئتين 300,000 صحابي هذا كل بلغوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأننا قرآننا محفوظ محفوظ عند ربنا في اللوح المحفوظ محفوظ في الصدور محفوظ في العقول ونعمة الإسلام تمت وكملت وانتشرت وما يحضروش زوروا التوراة زوروا الإنجيل زوروا الزبور غير دين الإسلام يحضروش يزوروا لأن هذه مشيئة الله عز وجل من حكمته مد الصحابة الصحابة كانوا مكتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا بالدجاج يسمعوا النجا يقولوا دار رسول الله لأن من دربوش لأن كما قال أهل العلم إخفاء العلم هلاك وإخفاء العمل نجاة إنسان اللي عنده علم ويعرف مسألة ويجرح غالط فوق غالط يروح يقول رجع وهل عند ربي أو آخر حرام عين عند ربي أنت تعرف حاجة وتدخل بها إخفاء العلم هلاك وصعب الأخرى إخفاء العمل نجاة لا يعني كيف خبر العلم روح جهنم وكيف خبر وخدمة أنا روح للجنة لأنه كنت بين الخدمة في أحتوال الناس يشوفوني ويديرا نوايب تقول هنا عيبا بالله الرياء شوفوني راني من صلي لا يقولوا فينا يصلي أنا ندير لحنة بس لنا ندير لحنة أو قال بصلاة في السيوات يشوفوني الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي راح يقرا قال له ما قرا الناس اللي راح يجاهد وقال يجاهد الناس اللي راح يزكي ويزكي الناس او فلان وخلنا في عقدة جهنم عياذا بالله ولو صدق وصلى بالناس تراويح ودار وراح تجد حتى في سبيل الله سأرى جهنم لا حتى يراه الناس حتى يقول الناس لهذا إخفاء العمل نجاة إنسان لا تعلم شماله بما أنفقت يمينه إنسان كيف بيجي الخير من الدرب الخير والدرب الخير قلت رعيك ما إبنى شريف خدمته ويش خدمته واحنا الناس تاعنا كاينين واحد قدام الناس وراه الله مستعان، نسال الله السلامه والعافيه. قال اهل العلم على هذا الحديث منهم قال الامام النووي هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الاسلام. لهذا الامام النووي رحمه الله عليه جمعنا الاحاديث له، يعني يكون يضبطهم بنادم ويقراهم مليح ويفهمهم مليح ويطبقهم في دينه فقد حاز الدين كله خلاص نجح، لانه هذه الاحاديث شامله على كل شيء، عقيده، توحيد، فقه، غيب، امور مسلمات، امور بديهيه، شرع الله، حكمه الله، فيها كل شيء. الانسان احاديث هذه راهي احاديث محكمه مختاره منتقاه، ام علماء هم اللي يخيروها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده ملايين احاديث لا يخير من ملايين احاديث جمله 40 حديث مش بسهوله، يعني راهو جاب الزبده تاع الزبده تاع الزبده تاع الاحاديث. هذا الامام النووي رحمه الله عليه قال عنه حديث عظيم. قال به جماعة من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الدين تاعنا نقسمناه على أربعة، هذا الطرف هذا كما البصلة يقسم نقسموه على أربعة، نحن ربع ذات ربع ذات كما حديث، يعني نضبط الحديث هذا وثالث أربعة ربع الدين، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. قال الإمام الحافظ أبو نعيم هذا الحديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، نتي نقولوا كلنا نجيبوا الدليل تحشر ونقول بالكلام أحد أرباع الدين الحديث هذا. حديث هذا هو يتكلم إجمالا على مكانة دين الإسلام وعلى مكانة النصح في دين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال الدين الدين النصح، شنو الدين؟ الدين المقصود به هو الإسلام، هو دين الإسلام، لأن احنا قال العلماء كي تكون كلمة هذه صوتنا لها عندهم في كتب باللغة العربية هذه جملة اسمية وكلا الكلمتين معرفتين، الدين في الألف واللام ما جاش دين نصيحة، قال الدين ويقبل الدين نصيحة، لكن ما جاء قال الدين جملة اسمية معرفة مبتدأ وخبر، الخبر إن كان معرفا فيفيد الجزم ويفيد الشمولية والكمال، أما كنت الدين نصيحة يعني النصيحة بتعتبر جزء من الدين وتدخل فيه، هذه جملة اسمية مبتدأها معرف وخبرها معرف، أهل العلم قالوا إذا كان هذه في اللغة العربية على كل حال إذا كان الخبر معرفا فهو يفيد الشمولية والكمولية، لأنه كون قلنا الدين نصيحة معناها الدين وفيه النصيحة، لكن مادام قال الدين النصيحة معرفين في زوج، يعني يا جماعة الدين كامل راه مربوط بالنصيحة، مربوط بالنصيحة. الدين قلنا هو الإسلام، يعني يقصد به، لأننا نحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله في قرآننا الكريم ما نقدروش نشطوهم بالمترجم ولا نشطوهم بالقاموس، لأننا نحن في كلمة نقول لك الدين والله دين، دين هذا الشامل دين الإسلام الهندوسية ديانات ديانات الكفرية، وإن كان بعض العلماء قال كش ديانات، إن الدين عند الله الإسلام، لكن كان ديانات ما قبل تسمى شرائع نبويه، شرائع اللي جابوا الانبياء، اما هذا الواحد في الشجره واحد هي دين محرف، دين مكذوب، دين طاغوت، دين عياذا بالله، دين تاع الشيطان، يعبدون الشيطان عياذا بالله. لهذا احنا في اللغه العربيه لما نقول دين نقصد بها الزيت، اما رسول الله يقول ان الدين عنده المقصد الزيت، كذلك ربنا يقول كلمه في القران مش معناها يمكن نروح نجيبوا مترجمه لك ونفسرها بهوانا، مش بهوانا، بل بذاتها بمعناها عند ربنا او عند نبينا صلى الله عليه وسلم. اعطيكم مثال، كلمه الاسف في القران كلها تعني الحزن، مثل كلمه اسف اسف اسف الا كلمه اسفونا فلما اسفونا تقمنا اسفونا، ما نقولوا ربي حزنا استغفر الله جل في علاه، هنا ما نقدرش نترجموها بلغتنا، فلما اسفونا يعني فلما اغضبونا، كي غضبوا ربي الناس المجرمين هذو في حالتنا كلنا عصاة، نسال الله ان يتوب عنا، لما اغضب الله عز وجل ربي انتقم، سواء من اهل الكفر او من اهل الايمان العصاة، هذه كلها انتقامات منا احنا احنا رانا مظالمين هذه الزلازل والبراكين بس يقول لك تحركت الارضيه وضربت الحجره بالحجر اكثر وتحرك الضرب. اي نعم هذا تفسير طبوغرافي تفسير طبيعي تفسير علمي كالعلماء هذول. لا هو غضب من الله ربي غضبان علينا او قال لك تحركت الضرب قال لك الواد الشيء ديالي عبد راح غاصب. اي نعم غاصب يسالني هذا غاصب حكمه ربانيه او المطر اللي جات هذا وجات هذا ما جاش هذا جات حكمه ربانيه. ربي امر الملك يسوق السحاب يسوق السحابه يسوقها في الصوت لان اعتقدوها احنا هذه كلها لحكمه ربانيه. لهذا كل جو كلمه دين ولا كلمه نصيحه ما نفسرهاش بمعنانا في اللغه العربيه كنعدو شيخو بين بعضنا نفسرو بمعنانا كيما نحبو. اما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في كتاب الله عز وجل ما يجوز شخص شوفوا معناها في القران وش تقول. وكذلك قال اهل العلم هذه ثاني زيد من جهه خاوتنا يجوز التمثيل في حديث الناس لا في حديث الرب. يعني احنا حتى لو كنا ما نعرفش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لك كما قال الرسول لمرأة ما تقطعش راجلها ما يقبلش ربي اطلاقا يجوز نقولها يقولوا هذا بالدافع ما نقولوش قال رسول الله ما نصحب بين الحديث يجوز ما يجوز تقول كما قال ربي او كن ما تطيعونيش انا اعزكم هذه لا يجوز حرام كلام ربي ما يجوزناش المثل به. حافظ الآية وقال الله عز وجل كذا وكذا مش قالها قول ربي راه يتوعد الظالمين يسكت ما تقولش كما قال ربي كل ما تطيعونيش نعذبكم سبحان الله قلت كما قال ربي كل ما تطيعونيش نعذبكم اسمع كذا راه اسمع ربي قال لكم اللي جاي يجوز يكون بالدرجة تاعنا يجوز نقول كما قال رسول الله لما راه لما تطيعش راجلها ربي يخبط الصلاة ونقولوها بالدرجة كما راه هذا كان. أما كلام ربي ما يجوزش نسلو به كلام ربي حافظ الآية قول قال الله تعالى طا طا طا. أما الناس حافظ الآية ما تقولش لو كما قال ربي كل ما تطيعونيش نعذبكم هذا كلام خطير جدا تألي على الله حرام لا يجوز إخواني في الله. كذلك نبدأ في الحديث إن شاء الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين قلنا هو دين الإسلام النصيحة نجاح هي جاءت كلمة من النصح. النصح ما هو النصح؟ هو إرادة إفادة الغير بالخير إرادة إفادة الغير بالخير. يعني النصح مفلي هذا معروف إفادة الغير بالخير يعني الغير هذا غير هذا غير هذا غير بالخير يعني مش غير النصيحة أن يكون في الخير هذا بالدافع. النصح يكون بإرادة الخير للغير مش إرادة الشر لأن إنسان عياذ بالله تروح لي تهدى فيه ولا تقول له حاجة وتعيط في الشر ما تنصح فيها تفضح فيه عياذا بالله تفضح فيه. لهذا فإن النصيحة هي إرادة الخير للغير أمين حرر بالدرجة خاصة يعني عرض بالدرجة نحتاج منها إرادة الخير للغير وكان هي عدة تعاريف لما دو تعريف ينستاد منه كما قلنا في البداية رح نديره شرح مبسط ينستاد منه أكل كذا أو هي الدعاء إلى صلاح مش الدعاء يا ربي أعطيه يا ربي دبر لأن احنا الدعاء دعاءين كان دعاء إرشاد وكان دعاء مسألة دعاء مسألة يا ربي أعطني يا ربي دبر وكان دعاء دعاء في أفعال العباد في محمد لم تتربع وعيني هذه ثاني دعوة هذه ثاني دعوة إلى المساعدة. لكن احنا صرنا خلل ما بين إخواننا يدعين أمور الله يطلبها من العباد هذا لا يجوز هذا لا يجوز. بنا الدعاء دعاء فصلا كان دعاء طلب ودعاء هذا تقول هاو تجي الحاجة هذه. كان احنا الناس راهم عاد يطلبوا حوايج تعرضوا يطلبوها من العباد كلمة خطيرة رانا نقولوها بالدرجة وكل وقوقهم العبد الضعيف تعتاد نغلط نقولها أو نتخلع عليه كلمة خطيرة هذه. احنا رانا نقولوها نسأل الله أن يعفو عنا احنا رانا نقولوها رانا نقولوها بالدرجة أنا مانيش نعتقد بلي راني نتخلع عليك لأنك تاخذ بلاصة ربي احنا جريت على ألفاظ بس هذه مجوز راني نتوكل عليك نتوكل على ربي ثم عليك هذه إذا قلتها إذا قلت باللفظات نتوكل احنا نقولوا راني نعتمد عليك وكان كلمة أخرى كيفها نفس المعنى تحت هي أشد منها أو انت الله مش إني حفرت يعني انت الله انت الله كلمة عايز نكتبها باللغة العربية هي أنت الله بالتالي تعرف أي واحد يطلب من حاجة ولا توصي إلى حاجة أو انت الله ما تنسانيش اسمها هذه كما تعيش كلمة انت الله هذه كان من وراء حاجة قلنا فيها مش اختضع لها قلت له انطلق معناها رقل عياذا بالله وكأنك تجاوزت الله الرحمن وحطيت أنا سيد قلوا انطلق كلمة خطيرة يا أخي ما تنسيش يا أخي جرني في بالي كلمة انطلق هذه كلمة بديئة حلو نحيها إحنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل وريع بالنية كان نجل احتفظ فيها فعل لألوهية وانت أنت الله لأنها كبيرة إحنا نحاول نحيها وتعي كلمة ثانية تكل عليك ثانية تكلش عليك ثانية تكل على ربي تفضل الشيخ ها؟ كلمة لي إن شاء الله أي كلمة خطيرة ثانية من كلمة بديئة هذه بل هذه كلمة الله عز وجل في حكمتي وألوهيتي ليه؟ إن شاء الله ما تقفش ثم حاجة تقول له مثال هذا من شيء ما بقعد تتعشى والله إن شاء الله تجيب تروح ليه إن شاء الله هذا إيش المثال هذا يراه وكأنك ترد شيئا بمشيئة الله ليه إن شاء الله ما تنفرش وما تشاءون إلى حاجة سيفتن من عند ربي يجيك ما تقول لا ما مشي وحاجة حكمة ربانية تقول ما تجيش ما تجيش لهذا ما نعترضوش على مشيئة الله احنا عود حاجة نستحسنها بالدين نقول إن شاء الله حاجة نستحسنها بالدين نقول الله يبعد علينا البلاد الدار في هذه وخلاص نحو علينا ما نظلوش هنا أمور تعرب نقلبها للعداد أمور تعداد راح نقلبها الرب نسأل الله السلامة والعافية لهذا أهل العلم حتى في هذه النهضرة بالدار جشوين أصحابنا نعرف هادو شو في المعرفة ودين المعرفة ودين المعرفة أهل العلم قلت تتنوها في حالة برد تتكل على ربي وتعتمد على ربي ما كانش ما نعتمد على العبد قال لك تعتمد على العبد في حاجة إن كان ذات الشيء من حقك تعب ويعني يقدر يعاون فيه الشخص هذا هو لأنه حقك هذا جوز تطلب الناس الباقي ما تطلبش الناس لأنه الحاجة هذه هاي نعتقدها باللي يكون جايتنا راه يجينا خلص يجيب هذه العيشة يجيب هذه سليمان يجيب هالطاوس يوقف كونتر فلان راه يجي حاجة تعود مش جاية لو اجتمع أهل الأرض ولا أهل الجن إنسهم وجنهم على أن يضروك ولا في بداية الحديث على أن ينفعوك بشيء ما تكتبه لك ربي ركلة الدين شخص احنا هذه هاي ايش نلح حتى هذه الشفاعة والمعرفة هذه في شرعنا كذا بابا بديت لازم نعم نعم ها وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية النبي لازم نقول إن شاء الله كما تقول إن شاء الله حرام عليك وكم نقول لك قال الله عز وجل ولا تقول في أذن ولا تقول إن الشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إن رسول الله وما أدرك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوليه يهود سئلوه ما الروح قالوا شنو الروح الروح شنو الروح هنا يا ريت يا روح شنو الروح ما نعرفوش قالوا كما إن شاء الله عز وجل بقى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كما كان يقول بابا ربي يحفظه ويطول في أعماره ويطول في أعمار المسلمين جميعا بما يخدمهم في دين الله ولعبادة الله عز وجل احنا المسلمين لازم نقولون إن شاء الله أي حاجة نرفض إن شاء الله نرد إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم جوليه اليهود يسألوا على ثلاثة أمور في الدين قال لهم غدوا جوكم ما قالهمش إن شاء الله فلم ينزل عليه الوحي في مدة قالوا 14 يوم 14 يوم نزل الوحي ومن بعد جاوب الله عز وجل فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب لا يسألون عن الروح قل الروح من أمر ربي والصحابة الذين خلقوا في الزمن الأول وكذا فتية يعني الصحابة أصحاب وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الأولى نرجع إلى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة تكلمنا عن تعريف الدين تكلمنا عن تعريف النصيحة وخذنا فيها فقال له الصحابة لمن يا رسول الله لمن النصيحة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن بدأ بالمعبود لا إله إلا هو سواه بدأ برب سبحانه قال لله وكواحد يجيب لك نفسه نصح ربي الدين النصيحة له نصح ربي النصح لهنا النصح له قال العلماء نصحاني نصح اعتقاد ونصح إحسان احنا كي النصيحة تعنى لله عز وجل هي شنو هي اعتقاده أنه رب لا إله إلا هو سواه اعتقاده وتوحيده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي توحيده توحيد الربوبية وتوحيد الاعتقاد بالإثنين إله واحد رب الدنيا كانش آلهة كانش كما كانوا يديروا قريش يخدموا بجد ويقول لك ربي كانت عبادة الله كان إله واحد كانش المعمورة هذه والفانية هذه والذي المذرات لها إله واحد، هذا هو الوحيد الذي يستحق العبودية، الوحيد لازم نعبدوه ونؤمن به ونطيعه الله عز وجل. هذه ربوبيته ولأسمائه وصفاته، ربي رام عنده أسماء وصفات استثنى بها وحده، استأثر بها وحده. تلك أسماء احنا نقدر نسميهم في ولادنا صحيح، أو أسماء لا يجوز حوايج تاع الله عز وجل. كاين صفات كذلك من صفات الله عز وجل، لأنه احنا عنا الناس الذي يتكبروا في الدنيا هذه، يوم القيامة يحشرهم ربي كما النمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الذر، ذر والنمال الصغير يعطيهم الناس يكسرهم. لا، لأنه هذا الصفة من صفات التكبر، يعني تكبر وتعربي وحده، لأن ربي اسمه المتكبر. هذه من الصفات، احنا هذو اللي يتكبروا في الدنيا هذه معناها عياذا بالله راح يتشبه، ما يلحقش ما يلحقش ربي ما يتشبهش، سوى كانه راح يقول حط روحه في منزله الاله، لا اله الا هو سواه. هذا يوم القيامه اللي يتعذب ويقول لك كيما الملونه تعبت في حشره، لانها كاين بعض الاسماء والصفات خاصه بالله عز وجل. هذه تكون في اولها. فقال اهل العلم النصيحة لله هي أداء حق الله الواجب وأداء حق الله المستحب. حق الله الواجب هو الإيمان به ربا ومسؤولا عن كل شيء، يعني الخير بيد الله وما غير الخير بيد الله. احنا ما نقولوش الشر بيد الله، لأن هذا الشر بيد الله يعني نحن بأننا شر، لكن أنا عند الله عز وجل ينزل غير الخير، ربي يرون مننا غير الخير، لكن احنا عينا الزيغة وقلبنا الفاسد هو اللي دار لنا الشر. الشر هذا اللي رانا نحن نقولوه شر هو خير لنا، لان ربك ليس بظلام العبيد. ربي مد لنا غير الخيرات، لكن مفهومنا وعقولنا واعيننا يروها شر عياذا بالله. وقال واداء حق الله المستحب، حق الله الواجب قلنا نؤمن به ونعتقد به هو ربنا هو الهنا هو رزاقنا هو مطعمنا هو ممرضنا، عبادتنا تكون له وحده ونوحده في صفاته وأسمائه. كان أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل ما نقدرش نصف فيها للبشر، ولا أحد من البشر يجي مثلها لا يجوز. وكذلك قلنا حق الله المستحب، فقال العلماء فيه باختصار شديد هو أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب ربي بقى. تلقى بربي يجي يدير اي زردوبه بنزلنا، معليش الشيخ عبد الحفيظ والله الشيخ صالح ما يشوفوا فيها، بصح ربهم وربي يراو في فيا. انسان كون يحب الدرجه هذه ما يجيش على الصحيح، ولكن احنا بني البشر رانا معرضون. تفضل ابدا تفضل. اكيد نعم نعم بارك الله فيك. هذه يدعو، هذه يدعو اكيد. تفضل تفضل. قلت لها من سبب العشره دابا شنو قالوا العجاز السبحه. ها تفضل يا بابا. هذيك هو لا لا بابا انا ما قلتش السبحه بدعه مئه بالمئه، ما هدرتهاش هكذا بابا. استنى بابا استنى بابا الدرس تاع بابا هاسمنا بابا نفصلوا باش يلا هاسمح لي بابا نقول لك هاني سمعتك بابا. الدرس تاعي راه مسجل، هاني نسجل في التليفون وراهو مشروع في الانترنت. هاو الشيخ صلاح نكلفوه ولا الشيخ عبد الحفيظ يحوس على الدرس ويجيب لك الكلمه مقطوعه ويكون المساله فيها كلام كبير، ويكون احنا القارين هذو كلام يقولوا نشد عند ربي، ويكون القارين هذو اللي يعرفوا مصلحهم يقولوا ما تديروش في السبحه ما تديروش في السبحه، لان السبحه تهون في امور الدين. وزدت هدرت لكم على الاطلاق هذه لا تذكر، وكم اهل العلم يقول لكم الناس القاريين اللي عرفوا يقراوا ما نديروها لهمش، لا ما نديروها لهمش، لانه كل دير يعود ما يقراش يعود ما يحفظش الدعاء يعود ما يحفظ سنه النبي يعود ما يقول امام سلام الله عليه وسلم بنص عين، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الدير جيك قل والله احد اعطيك كفر يهبط عيني يمشي. لا احنا الدين تاعنا هذا ماذا بينا نقراو ونتعلمو، احنا قلنا السبحه هذه ونقولها ونشهد امام الله عز وجل. الاولاد الصغار واللي يقراوا واللي يعرفوا واللي يحسبوا ما يديروهاش، اما الناس الجهال اللي ما يعرفوش وتتخلط لهم العلماء قالك يجوز الدير هذا يقرأ لأنه ما يعرف أن يقدرش يحفظ والسبحة الشيخ المسكين يقدرش يدير بالسبحة ويتكلم على ربي بالسبحة يحب يحسب بيده يتكلم على ربي قلنا سنة النبي يحسب يده أتحب الدير هذه كنا الساعة اللي يديروها لهنا وتطب عليها بالوحدة وتتكلم على ربي أنا قلنا الناس اللي يعرفوش دينهم يسهلوا دينهم يدير السبحة ويدعي ربي إنسان اللي يقرأ الشيخ صالح يقول لي السبحة نقول أنت الشيخ ما ديرش السبحة بس أنت ما تعرفش تقرأ مرة أنت عندك حالة خاصة ولا حالة خاصة هذه اللي هدفها أشهد بها أمام الله عز وجل نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات كذلك قلنا من حق الله المستحب هو أن تراقب ربك في السر والعلن قلنا هذه مرتبة لحقنا لها ونجحنا إخواني في الله قبل ما تعطي ربي ولا قبل ما تغرب بالنب أتمدرجة واحد ما يشوف فيه ما كانش الناس صفى ربي سبحانه لا إله لا مش نجح كنتوز ها هو عيشهم هو عالجوها ها هذه مؤقت هذه مؤقت مليحة هذه مؤقت مليحة هذه تساعد المؤذن وتساعد الإمام وعلى الأوقات الصلاة هذه مليحة تضبط لنا التاريخ وكل شيء ما عليش يأخذها من والله من ما عليش ما فيها والله ما شاء الله عليك ها مليحة لا شيء هذه راح نزل ذلك مليحة تساعدوا من أثنين دي لكم الوقت ودي لكم الأذان ودي الإقامة ولك مليحة ها مليح ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكتابه كتاب ربي كان فيه نصيحة يا إخواني نصيحتان كذلك نصيحة الواجبة والنصيحة المستحبة لو كنا شكل هذا الكتاب النصيحة الواجبة لكتاب الله يشهد هي نعتقدوه بأن هذا الكتاب هو آخر الكتب نزولا وهو جامع الشرائع وهو كلام الله عز وجل لكن اعتقدوا بلي كلام ربي القرآن هو كلام ربي مش نستاذه نستاذه بلي أن هذا الكلام هو منزه عن الخطأ والنسيان مش غلط وما يتنساش وكن اعتقدوا بالشي هذا نعتقدوا بلي القرآن هذا نزل به أفضل ملك هو جبريل عليه السلام على أفضل نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل زمن زمن النبوة زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل شهر وشهر رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر في أحسن مكان في أفضل مكان هو بلد الله الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يرحل للمدينة قلبه ديما معلق من دور الكعبة دور الكعبة بكي بكي احنا كنا نصلي في فلسطين كنا نصلي المسجد الأقصى لرمح سلمين اليهود نسأل الله أن يجعل أيديهم في نحورهم وأن يرد المسجد الأقصى لحضيرة المسلمين كنا نصلي للأقصى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يقول الله أكبر جل المسجد الأقصى حدث للكعبة فأمر الله عز وجل ولينا نصلي للكعبة بكي كنا نصلي يعني هذا كان مسجد في السعودية عيطوا المسجد القبلتين في زوج قبلات هذا في زوج كل يدخلوه خاوتنا لها محراب كما هذا ومحراب كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان اخر فجاء وقت الصحابه قال قد غير في القبله قال فصار الصحابه يدورون في اماكنهم كانوا يصلي غدا الحمد لله رب العالمين ولا دار في مرض احنا عبره الصلاه هي بالجسد يعني كما يقولوا بالله رجال من صرتك الراس هذه العبره هذه العبره يعني انسان يكون يعود عندها هذا صدره من العبره كان بالصدر الصدر والراس يعني يكون قبل قبله خلاص يعني احنا ما ندوش كعين والرمى كنا باختصار ثلاثة قلنا هذا الاعتقاد الأول الواجب في كتاب الله عز وجل كنا نعتقده الواجب أنه هذا كلام ربي نزل ربي في أفضل نبي جابوا الملائكة جابوا كذا كذا في اللوح المحفوظ ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترات متناقرة كذا وإحنا هو ينزل على حساب الأحداث على حساب كذا وبعد كان المستحسن نصيحة المستحسنة لكتاب الله هي تلاوته وقراءته هذه مستحسنة هذه أبانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إنسان اللي قادر يقرأ القرآن يتكلم على ربي وجدكم من قبل مش قادر يقرأ القرآن يسمع القرآن النبي كان يحب أن يسمعه من ابن مسعود هذا أنت أبابا قادر تقرأ القرآن تتكلم على ربي يقرأ القرآن قادر تسمع القرآن من عند الطالب من عند البوست من عند كذا تتكلم على ربي يسمع القرآن نفس قادر مرة أعرف أنت نويت تسمع ونويت تقرأ لكن ما كش لأحد حاول تقرأ ما قدرش تقرأ وقع أجرك على الله تدي الله جزاك إن شاء الله عز وجل لسه ما قريتش القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل ما نوى نويت تقرأ وما تعرفش نويت تسمع وما قدرتش إن شاء الله عز وجل عندك الأجر هذا في كتاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله كذلك العلماء قالوا نصيحتين نصيحة واجبة ونصيحة مستحبة. الواجبة نعتقد بلي هذا ورسول الله وهذا خاتم النبيين وهذا أرسله الله عز وجل بعد الأنبياء وشريعة الإسلام هي جامعة لجميع الشرائع الأنبياء اللي ما قبلنا وكل كان يقول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين من جاءني منكم إبراهيم وكل كانوا مسلمين وكانوا يصومون وكانوا يصلون لكن كيف يصومون كيف يصلون لا نعلمها. فجاءت شريعة الإسلام فجمعت الشرائع ونسختهم شنو نسختهم يعني نحاتهم وحتى تروح في بلاصتهم جاء شريعة الإسلام نسخت الشرائع التي هي شرع لكن نعتقد بهذا نعتقد نصيحة الواجبة في نبي الله نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والدين تاعه أتمه بمشيئة الله ورضي الله عنه الله وختم به الدين وأزال به الغمة وأزال به المحنة وبين لنا المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هنا رانا نجحنا خالص. فذلك المستحسن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حاجة أمرنا بها رسول الله وكأنه أمرنا بها الله عز وجل. حاجة نهانا فيها رسول الله هي من الدين وهي منهية في الدين. حاجة فرضها ربي وكان حاجة نعتهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة ربي ولا تقربوا الزنا وكان حاجة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقعدوش على الطابة اللي كان شرعه. هذه جاب نص قرآني ما تقربوش الشهادة وهذا جاب نص نبوي ما تقعدوش الشهادة. ربي حرمنا الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل من يقبل الشراب حرم لك الحاجة يقبل الشراب هي قاعد الديسكيت والشيخ مع جماعة ما حاطين شراب حرام. ليش قاعد معاها والشيخ وما حاطين قوطية هم ما تجوز حرام لأن القوطية وبعد تبدأ الشيخة وبعد تشم الريحة وبعد تنزل تعطيها القردة الله السلامة والعافية. لهذا في هذه الثلاثة هذه الأولين حبينا نختموا اليوم لعلنا نغيب عنكم فترة إن شاء الله عز وجل. لهذا الثلاثة هذه الأولين هذه هم الأساس لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله. لهذا العلماء قالوا هذه هم الثلاثة الذي هم منبع الدين ومنبع التشريع منبع الدين ومنبع ربي كلامه قرآنه ونبي سنته. لهذا هنا قالت العلماء نتبعوهم ونردوا على من خالفهم. احنا لهنا هنا العلماء قالوا في هذه الأمور يردوا على أهل البدع فتالوا هكذا أمورا يعني كمان يكون يقول لك بابا حاجة لجابها ربي نمشي بها حاجة لجابها القرآن نمشي بها حاجة لجابها النبي نمشي بها حاجة لما جابهاش النبي صلى الله عليه وسلم هنا نتوقف بها بابا هذه نشوفوها دارها ولي الأمر فيها مصلحة لي وما فيهاش داروها العلماء صحابة والتابعون اللي بعدهم فيها مصلحة وما فيهاش. أما الذي راه الجهال جهنم وما فيها حتى مصلحة هذه من البدع ولا من المحدثات في الدين وما نخلوش بها وما نخدموش بها. إذا خدمنا بها رانا آثمين عند الله عز وجل. أو الإنسان يدير حاجة جديدة ويمشي بها ويتبعوه أو يدير الإسم تاعه ويدير الإسم تاع الجماعة يتبعوه. الشيخ العياذ بالله يروح يقول لك وأنا نحوس ندير الزرقاء ما هدرناش على الوزيعة. الوزيعة أمرها زي خاوتنا يتلاقوا ويديروا ذبيحة حلال حلالية ويسموها وراكم بالدارين المشائين في هذه الأمور ربي يحفظكم إن شاء الله. هذا خير لا تنسوش خاوتكم الفقراء تسكر على ربي ما تهوى المشاكل لا يحرام دبا يديها الأول راويدي الاسم أوراق مات عنده الشهرون من اللي مات يديها الأول راويدي الاسم تاعو حتى آخر واحد نعرفهم القيامة اللي مازال يروحش تخويت أول والله غايديها خالص راهو اسم كبير عند الله عز وجل. مادام خطنا في الكلمة هذه سبقوني كل الخير شيخ صالح دار لكم مبادرة هنا والله غير نحسدكم عليه هذه الناحية تاع المقويات هذه مخصوصة والله غير ما شاء الله غير فكرة طيبة جدا تعاونوا خالتي على الناس تعاونوا خالتكم جاي رمضان فرحوا الناس تهز خويا ورقة صغيرة جات قرع عزيز راجي قرع عزيز ب 12 جات قل شربة روح جيب قل شربة ب 20 إن شاء الله ما تحكم بشكارة جديدة باقي لا شنو نقول لكم أنا إشكالية باقي الشيخ بارك الله ما شاء الله. هذا قلت لكم الشيخ صالح قال لكم الزيت وتقيد رانا جبنة يعني خاوت لي هذه الورقة في الزيت وتقيد يقلبها ويجي حاجة فرجي تهوار في العرب يجي بنظارة الزيت وتقيدها وكان إن شاء الله عام جينا محسن. تسلفونا خاوت اليوم لو نزنا طول عليكم خمس دقائق والله لأني راح نغيب لكم فترة شهر إن شاء الله عز وجل لعل الله عز وجل يسير لنا البقاء واللقاء. لو وفقنا عز وجل وقينا حيين في الحياة الثانية هذه رانا بعد الشهر إن شاء الله عز وجل نتقام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن باختصار فأئمة المسلمين من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين هم زوج أصناف أئمة المسلمين. قال فيهم العلماء أئمة المسلمين أئمة الشرع أئمة الديانة أئمة الدين وأئمة الحياة. يعني أئمة المسلمين هم زوج أصناف أئمة الشرع هم العلماء والدكاترة والشيوخ والطلبة في الجامع هل يعتبرون أئمة أئمة والأئمة ولاة الأمور هم الأئمة في الحياة الأئمة في القانون. يعني إحنا كيف تكون النصيحة عن الأئمتين هذو في زوج الأئمتين هو العالم واللي كما العالم يعني في الشرع العربي والأئمة تعنى هو الرايس وما يحق الرايس حتى للمير هذا هو ولي أمر تعنى ثاني. احنا وش نعتقد فيه إخواني في الله هذه باختصار شديد أئمة المسلمين وأئمة العلماء لهم حرمة العلماء ورثة الأنبياء ربي دار الأنبياء وماتوا الأنبياء جابنا الصحابة راحوا الصحابة جابنا العلماء العلماء هذو ورثوا الأنبياء وش ورثوهم؟ ما ورثوهم لا في الصوار لا في الأولاد لا في الجن لا في النساء ورثوهم القلم ورثوهم العلم ورثوهم كلام ربي ورثوهم الدين يفتي والنوم يقولون حلال وحرام. هذا احنا واش نعتقدوا في العلماء علماء الكبار نعتقدوا فيهم علماء ما يجوزناش نتكلموا فيهم. قال العلماء من تكلم في العالم ولا كلمة أخرى من أكل لحم العالم مات ومن شم سقمه مارضا. إحنا العلماء عندهم حرمة عندهم حرمة كان حرمة الله عز وجل ثم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمة العلماء. علم في الشرع قوتي ما تقدمش ليه علم في الشرع ما تسبه ما تطيح له تستفيد عجبتك الفتوى تاعه وتسلع لربي ما عجبتك الفتوى تاعه وقيم وتفش فيها لأن العالم هذا هو العالم هو داعية وليس قاضي. العالم هذا يجينا عكا تشرع ربي وما يجيش يلزم فيه ما يجيش يلزم فيه الصوم القاضي ولي يجيلك سنس له وجدرني ولي يجيلك سنس له بس الإيمان في الجامعة والعالم يحتاج في الفتوى في نفسي سنسة سأقول له درت ودرت ودرت يقول لك هاي وهاي حلال حرام تأخذ ما تخش أمر يخص. أئمة المسلمين الصنف الثاني هم المسؤولين تاعنا ما يجوزناش خالص. احنا عندنا رئيس الدولة وعندنا رئيس البلدية وعندنا رئيس الدائرة وعندنا الوالي هذو في شرع ربي رب ولاة تاعنا راهم خير يرجعوا لهم في غير خير يرجعوا لهم. احنا وماها وش مأمورين عند ربي مأمورين نطيعوهم. حرام علينا نعصيو المير حرام علينا نعصيو الجدارمة حرام علينا نعصيو شرف الدائرة شنو في الأمور في شرع الله. يعني الناس يقول لك روح تسكر ما روحش نسكر بصح المير كيديرنا قانون المروع ويديرنا دودانة ويديرنا الفروج راهو حرام علينا عند ربي نحرقوا الفروج. رئيس الدولة كيدير لك السانتيرة ويقول لك السانتيرة حطوا ما بين وما ديرهاش راك عند ربي حرام عليك لأن هذه من المصالح المرسلة. احنا نطيعوهم في طاعة الله ما دام في طريق ربي نمشي معاه في حاجة اللي ضد ربي ما نمشيش معاه إنسان احنا المير ولا أي إنسان في شرع الله نطيعه في شرع الله. يظلمك المسؤول تدعي إليه الله عز وجل هذه الحاجة لي. الحاجة الثانية لما نرى المسؤول والله الإمام داعية غلط تفسد دعي يدير في المنكر هنا عندنا النصيحة روح تنصحوا في السر المير هذا راني نشوف في المير تاعنا مش مسلح ويدير ويدير روح ليه الرايس أو الناس اللي بنقول لك نصحوا هذا هو واجب تاعك أما تروح وتزرق لاكيات الدنيا ومظاهرات والنحل والنير والكسر وهذه مش من أعمال شيء من المسلمين. احنا المسلمين ما يديروش الخدمة الرانية النير تاعنا ولا الرايس تاعنا في غلط نروحوا ليه هذه مش عيب بل هذه نديروا عليها نجر. وأنا قلت لكم نزيدكم دقائق وسامحوني اليوم مخلص ننصحوه الرايس تاعنا مش هذا الرايس حرام عليه يركب راسه ربي يعاونه تدعي له الله يهديك الله يصلح لك الله يهديك هذه هي احنا خدمتنا. أما خالتي فيها روح ندير وروح نشوفها وش راهي صارية في سوريا وش راهي صارية في ليبيا وش راهي صارية وش صار طيب هم الناس اللي يموتوا على جنب ياك ما ربحتش هو ولاك براسه وانت ولاك براسك هي ما مشاتش الناس. احنا مسلمين أهل السنة والجماعة ولي الأمر سواء في الدين أو في الحياة. مرة بحاجة في الدين نمشي معه وعنا نجد، مرة بحاجة في الشعب ما نطيعوش ثقة به، ولقدرنا روح ونصحوه الشيخ مش هذا الشيخ مش هذا، اركب راحه تدعيله وتجبد روح. احنا ما ندخلوش في الفتن، لأن الفتن اللي يديروا الأعداء خالص، هذا اللي راهو يجي يخلط ويقول لكم روحوا نديروا وكسروا النير، عنده نية ما عندوش مصلحة. هذا النير ما عطالوش السكنة، هذا يحوسيني في النير ويعاود يترشح، ما عندوش نية. كون جات النية تاعو خالصة لوجه الله حاب ربي، كون يروح للنير يجيبوا للطالب ويهدروا وياه في الجامع يقولوا خاف ربي في الرعية، ما عندوش نية. لهذا احنا خوتي ما نخرجوش، عقيدة أهل السنة والجماعة ما نخرجوش على ولاة أمور، ما نسب النير، ما نطيحلو، ما نعرف النية ما يعرفني خوتي، مانيش من جماعة النير على كل حال، هذه عقيدتنا، ما نسبوش. دار الخير بارك الله فيك ربي يوفقك، دار الشر وانا حكمه روح الشيخ ينيش هذا غلط، اركب راسك الله يفتح لك. لانه يا جماعه لو صلحنا راي في الدوله رانا نجحنا، ولا تقدمنا راي في الدوله رانا فسدنا. احنا الناس تاع الحاج يقولنا الهرم هذا، احنا لا خلاص احنا ما نفسدوش في بلادنا هذه، بلاد المسلمين عندنا الخير مع الراي تاعنا، مشينا في الدين نمشيو معاه في الدين، خرجنا كونتر الدين ما نمشيش معاه في الدين ونقول الله يهديك. اما الفوضى والقتايل والمظاهرات والاطلاقات ما تجوزش، حرام. لأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين هم احنا، احنا بالدرجة عامة المسلمين هم بقية المسلمين، عامة المسلمين فيهم بقية المسلمين. فتكون نصيحة لهم، نصيحة لهم بالرفق واللين، قلنا الدين قلنا هي حب صلاحي للغير، حب الخير للغير. خاوتنا عامة المسلمين ننصحهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذكر في شيء إلا زانه. احنا ما نروحش للرسول تقول لي ليش هذا ليش هذا، اكس نفره تروح لي باللبس الحسن بالتي احسن. نختمكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره حق المسلم على المسلم ست، قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال اذا رايته فسلم عليه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله لازم يقول الحمد لله فشمته، واذا دعاك فاجبه، واذا مرض فاتبعه، واذا مرض فعده، واذا مات فتبعه. هذا ما حقوق المسلمين باختصار، ست حقوق كنا نطبقوه مخالتي، نكون طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة ومبين الدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وكلنا من العوام. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم هذا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.